رحمه الله صلى على محمد وعلى آل محمد. قال فافه الله تعالى: وأما بيانه أي تعجيب المسند إليه بعطف البيان. إيه ما اعتبر التفسير على قولها الأول. يقولها أما بيان. يقول أما بيانه. يقول معنى أما بيانه معنى تعجيب المسند إليه بلاي. عطف البيان. البيان المصدر، لأن قصدها المصدر هنا البيان. فإذا قد يقول قد يكون البيان بكذا، فيكون البيان بكذا، ما هو يجعل البيان نفسه التعجيب. وحين يشتي المعنى المصدر ما هو البيان يعني يشرحها، لا يعني يقول وأما بيانه لا البيان من حيث هو لا غير في قول الحين قال وأما بيانه هو ده المقصود به المصدر بلا إشكال، ما قال إيه عطف بيان. فإذا كان هنا إياه لا يفسره بقوله أي تعقيد، لا يفسر البيان به، قل يكون بكذا. أما البيان قدو بلا إشكال قدو ده عندك البيان المصدر بيانه. لا فإذا يشتي كان يقول يفسر معنى البيان، يقول إيش بأن تأتي بعده بكذا، إذن جاءه بيان في ذيك الحالة. أما أنك تجعل البيان هو نفسه ليش التعقيد، ما سبب أن يكون البيان هو التعقيد. قال لنا هنا قال الأحسن لك البيان هو كذا، لأن هنا بدل المعنى المصدري بلا إشكال يعني بيتوافقوا مع الأول. لا يعني وش معنى البيان؟ معنى أن تأتي بإيش؟ بكذا ليدل عليه، يدل على البيان. ما بشي ماشي لك الإشكال في ذا عندك، ما بلا إشكال في قوله بيان. حين قال بيانه ورجع فسره بل قال وأما بيانه معنى بيانه يعني تعقيبه بكذا. إذا تفسير للبيان أعتبر، لأن ما البيان هنا نفسه التعقيب. أنت جعله عطف بيان، لأن معنى إذا جاء عنده عطف بيان جاءه بيان، ولا إحنا على ذي المعنى. إذا جاء على التعقيب يعني عقيب بسرعة عقيب. أما ذا عن الحساب نفسر كذا، ما بلا شيء لا يجي على البيان نفس التعقيب. لا يقول وأما بيانه فهو البيان معناه التعقيب، لأن البيان هو التعقيب. ما بلا يقول معنى البيان معنى يعني في هنا البيان لأن تأتي بكذا ليدل عليه. تفسير للبيان جاب أي قل أن تعقب المسند إليه بعطف بيان، فإذا هذا جاه بيان ولا ما تفسير. أما بيانه قال وأما بيانه فلإيضاحه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد، ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح على حسب يعني ما بيظهر من العبارة. حين قال فإيضاحه باسم مختص به ما معنى أنه مختص به، لا أنه أوضح أنه أوضح يعني باشبر لا يوم مستوي جوه زيادة توبة في زيادة ولو الثانية الأول أوضح من الثاني. هو قلنا لا يحصل باجتماعهم إذا كان الثانية لا الأول أوضح من الثاني، لا يحصل يعني البيان هنا فحين يجتمعوا جميعا. ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما، وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به. ما في إشكال، ما في أنقدوا أوضح. لكن الشيء قد يأتي لنا وما جوا أولى. ما بدو شرط أن يكون الثاني أولى. قال كقوله والمؤمن العائدات الطيرة يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسندي. اشتهنا إن الطير بيان من العائدات ولا هو محتصب ما هو أوضح من الله. العائدات من الطيور ها؟ لا فإن ما هو بلا حمام الطير وهم ما كان شيء الطير وهم ما كان كل ما لاد به من الطير المستعيذة كان هذه عادة لجأت إلى الحرم المؤمن الشيء الآمن المؤمن كان لأمن فإن الطير عطف بيال العائدات ها؟ ومن العائدات الطير يمسحها وصار مكة أه. يعني ما بيأذوها يعني من جورا أمانها منها أه من دي يمسح راكنها ولا بها عليها يقدم موجودين ما بلا قال الطير ما هو خاص بهم ما هو بيشمل كل طير أيضا ما بحنا خصوصية لتياك الطير بدأت ما هو مثل زي مؤمن والمؤمن قال ما بقي عندك المؤمن هنا طريقة معناها مؤمن والمؤمن يعني ما بيعمل الطير المؤمن دي بيمزح حرار لا الله هذه أمنها مؤمن المؤمن مؤمن مؤمن معناها معنى المؤمن منها الذي بيمزح لا عندك ما بلا فهلها للطير يعني أيه يعني من جور الأمان الذي حصل لها نقدم في جزع ويمسحوا عليها ما عبد خاص ولا ما بلا مال أيه. أمنها في الحرم ما قدم ها سهلة ايه ما سهلة تجدي ايوه لما يطلع المؤمن الطيرة العائلات ما بشي في ذهن يجدي بدل العائلات الطيرة اقدر الطير بدل من ايه عطفين من العائلة يعني المؤمن العائلة المؤمن الطير العائدة لا المؤمن قصد به ذي المؤمن العائدة فذي لجأت إلى الحرم ورجع قال الطير عطف بيانها يعني قلي بيّنها ايه المؤمن الطير العائدة ما بش إذا كحدث الطير وقال المؤمن العائدة رجع قال العائدة عام من غير محتاج العائدة هو بيشمل كل عائد كل لائد ولا كل لائد بالحرم هذا وش ما هو ليش عباش طيب قد في حاجة تجديد كل ما لاد إلى الحرم هو مأمة ولا ورجع قولها الطير لقد ما يزهى من غير يعني ما معنى الطير والعائدات غير الطير الله يقول كل العائد وش ما كان من بشر ولا أي حيوان ولا طير ولا غير يبينها باسم غير مصدر يعني يشتيب اسم غير مصدر ما هو مختصر أي مختصر ما هو عبده طير غيره ما هو بلاد هذه هنا وحيوانات غيره ما هو مختصر لا ما شمل كل الطير ما بلا شمل الطير ذي هذه حاصل قال حرام بس عبده طير غيره أقدو مختصر فإن الطير عطف بيان للعائدات مع أنه ليس اسم مختصا بها الطير نفسه العائدة يعني ما الطير حرم العائدة وين قال ليس اسم مختصا بها بمثل العائدة قال ما هو مختص قال قد يكون غير مختص مثل ليه فإذا العائدات قد جاب منها عطف بيان وهو ما هو مختص بها دليل على أنه بأس بالعطف البيان الله يكون مختص العائدات يا عم ليش عطف الطير والعائدات الخيرة كيف؟ ليش عطف الطير والعائدات الأكثر عن الطيران. ليش؟ وإيش فائدة الطير يخص الصحراء؟ على فائدة الله فيه. لكن غيرها. يقول الحيوانات الخوش والله. الحيوانات. ما ذكر الطير لا ذكر غيره ولا ذكر غيره. يعني يبين لنا أن الطير فيه مؤمن. وده أعظم ما بيصطاد ويه. يعني ما بيمنع الباقي. وقد يجي عطف البيان لغير الإيضاح كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. البيت الحرام ذكر صاحب الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة قيابه للمدح لا للإيضاح كما تجي الصفة لذلك. ما هو بلا ذا عندك مرات يقولها البيت الحرام يعني ما هو ما بلا نحرم فيها الجنابة ما هو مثلا أباك إنه من دخلت كان آمن كذا حرم الله فيها القتل والقتال والكذا ما هو ما بلا الجنابة ما أشتي الله ده ما أشتي ذي عندك أفضل. يعني ما هو منظور إليها قول الجنوب وال ما قصده ما بيقصد الحرام الا بكونه محرم فيها القتل والقتال وإفزاع من دخل كان آمن وغيرها ما بيبنوا على ذا عندك اللي هو محرم في المساجد فإذا جاء لا بيشتي إنه البيت الحرام ما هو لا وصف له يعني كان بدون معلوم كان بدون معلوم ما عاد جابهن الله مدح له دو معلومة إذا أنها معلوم عند المسلمين وذي قبلهم وكلهم إن البيت هذا هو بيت حرم حرم فيه هذا الأعمال كلها هذه حرمها في الإسلام كان محرمها قبل فقول حين قال الله الكعبة البيت الحرام جاء وما هي لصفة يا عطبا يعني أفادت الوصف لا لا ما قصد الله أطلق الجزء وأراد الكل أبلا لقي الكون المحل المقصود في الحرم فجرم لجل حين قال ثم بيفهم منه ما به بيت حرام للكعبة أهل كعبة كل ال كيف؟ حرم في غيرها الأعمال الذي حرمها الله أيضا ما بلا أنه لما كان الحرم ذا كل حرم من أجل هذا كان مطلق عليه أشي لقل البيت قال الله الكعبة قال البيت الحرام قال البيت الحرام فإذا نصفه بذي الوصف ما هو ما بلا مختص الوصف هذا بليه بالكعبة الحرم كله الحرم كله الحرم كله ما هو قبل المسجد ولا حدود الحرم الجعل هذا في أمر جمع حتى ما هو قبل البيت نفسه كل الحرم كان تقيم أمورهم فيه يلا هذا ما دلت إلا على الوصف هنا ما أراد إلا الوصف فقط لا ما مستثنى ولا مفهوم حتى هنا يقولوا البيت ما بلا هنا حين قال جعل الله الكعبة ها قوله جعل الله الكعبة يجعلها البيت الحرام ما هو ما بلا متفق عليه ومعروف إن ما هو ما بلا جوف الكعبة محرم عليه إفزاع الطير ولا حتى ما هو ولا هو مقصود ولا حد يدخل فيه كيف؟ جعلها بيت قيام سابر ما يجعلها جعل الكعبة بيت ما شي يجعلها بيت ما شي يخبرنا انها بيت بيت بس هنا ما هو المقصود تعريف النلاج تعريف ان الكعبة محرم فيها شيء ولا شيء ما بلا شيء يقصد في هنا ان الله جعل الكعبة هنا في موصفة بهذا الوصف العظيم مدح لها فقط. وقوله عبد باقي المقصود من قيامة أعظم والمقصود فل يعني قدي معروفة أما الكعبة أنها محرمة وكذا، لكن إيش يبين لنا الفائدة في ذلك؟ قال وأما الإبدال منها إمي المصدر إليه فلزيادة التقريب من إضافة المصدر إلى المعمول تأتي لزيادة التقريب هنا على أنه مصدر مضاف إلى فاعلة مصدر والزيادة أو إلى المصدر أو الإبدال منها وأما الإبدال منها وأما وين؟ الله العمل يعني قبل هنا قبل يحتمل قلنا ما مستدل الإبدال منه ما الإبدال نفسه قال هناك بيانه الحين قال هناك بيانه لا إذا بس قول المقصود المعنى الإبدال ما إبدال منه يعني هل المقصود نفس الإبدال في ذيك يا هو المعنى ذيك الملفوظ لا ذيك الملفوظ أو المقصود العمل يعني مثل الأول ذاك ذي مر ما بلا هنية هذي ما بلا هنية بيانه هذي ما هو زابر ما هو زابر إلا ليه المعنى المقصود أما الإبدال منه بيهم في الأول يحتمل الأمر قال من إضافة المصدر إلى المعمول أو من إضافة البياني أي الزيادة التي هي التقريب يعني التقريب هي الزيادة لا ذي هو ضح يا هي الزيادة نفسها ما هي ما مستهم بيّن الزيادة بأنها تقريب قال من إضافة البيان ما بلاقي هو إضافة بيانية ما هي من إضافة العامل إلى ليه المعمول ما بلاقي هو معنى الزيادة يعني أراد زيادة الزيادة الذي هو التقريب كان غلام زيد هذه ما هي إضافة المعمول يعني تبين المضاف إلى نحن نقول غلام زيد عشان إن الغلام هو زيد لا شيء يوضح لك إن الغلام هو ذا غلام ذيك غلام زيد ذيك المعروف فإذا جاء يتبينه وتوضحه ولا ليه ها يعني ما إلا ما هي موضحة له الغلام اللي زيد ما يشتي ذا عندك إضافة المعمول إلى عامل ما هي إضافة المصدر الزيادة هو معنى التقريب. لا هو مثل قيام وزيادة. غلام خادم. الزيادة هو. ما هو ذي هذه هو بيان معناها توضيح. وضحته وبينته بها. لا معنى. ما بشرط هالبيانية أن تكون إيش هو نفسه. يعني معناها هو إضافة البيان. ها؟ يعني معناها هو. ما أشكل ما أشكل بيان ذا عندك هذه هو بمعنى هو. البيانيه بين قوسين بين النمر لا هي غير فرق ما معناها جهونه نفسها بل قد تكون الاضافه البيانيه توضيحيه فقط واذا هي من باب التوضيح جاءوا دخلت فيها شيء يعني او من اضافه البيان اي الزياده التي هي التقريب يعني معنى الزياده ما ناقشتي هنا هي وهذا من عادة اهتمام صاحب المفتاح حيث قال في التأكيد بالتقرير وها هنا لزيادة التقرير في فرق بينهم لا أنا ما عجشت بها فيها ومع هذا فلا أخلو عن نكتف يعني به هناك به نكتف في حين يجي هناك يقول للتقرير وهنا يقول لزيادة التقرير كأنك حصل التقرير ما بلا زيد يعني ما يشتى أنا قال لا أخلو عن نقطة يعني ما يشتى لما هو ضروري يمشي فرق ولا ما هو نشتى غير ما هو نايا يعني ما يشتى زيادة التقرير حفيان عد به زيادة حقيقية ما هو ما بلا تقرير وبس إنه يقول مثل الأول يقول للتقرير وبس قال وهي سر. وهي. التقرير وزيادة التقرير معناها واحد. لا. إذا قلنا التقرير معناه ما بلا أفاد التقرير فقط. من غير نظر به قبل تقرير ولا ما بشي. لكن إذا قلنا لزيادة معنى أنها حاصلة من قبل وزي التن. أيوه زي التن. أيوه. زيادة. لا قالوا. قال أنا عاد به ما جاب هكذا إياه. لا هناك أمر. قال وهي الإيمة إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصود هو أن يكون مقصودا بالنسبة نفسه. والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد. يعني أول شيء يقول مقصود هذا البدل. وعد بهش تقرير المبدل من ذكر المبدل منها به زيادة التقرير فيه. فإذا هو حاصل قبل. من قبل. سر إذا قلت لك مثلا جاء زيد أخوك ها قولي جاء زيد في التقرير تشتي ولو ما هو المقصود المقصود الثاني يعني المقصود بيقولي أخوك لكن ذكري اللي في التقرير شيء بسيط كان والزيادة حصلت في إيه بيقولي أخوك الله إلا فيها شيء يشتي يشتي أنه ما بهرك إلا بعد لأن لما جيهنت بالبدل هنا جيهنت بالبدل علمنا أن ذكري للمبدل منها في الفائدة إلا هو المقصود إلا عاد يشتي ذي الفائدة ولا كان أقول يا أخوك أبك لا ما يشتي كذا عندك فرق هنا أقول يا عزيز لا ما هنا قالوا انها المقصود ولا ما هو المقصود لا اشتغل الحين فرق بينهم اذا قلت بالتأكيد التأكيد يتبه بعد اذا افادني جاء زيدو لا ما بالتقرير لانه زيد اسمع انا بعلم وارجع تقول نفسه فاذا هذا هو افاد تقرير جديد ما بالشيء من قبل لكن ماذا فرق لأنه هو المقصود الثاني دريت بيقول هاو العذبة بعد ما قلت يا زيد أخوك أخوك هنا هو المقصود ولا هاو جواب الفائدة لذكره زيد إلا جاءوا قبه من قبل شيء وارجع تكرر لا اشكي ما ذاك ما بلا اشكي لك اللي حين كان مقصود ولا جينر هذا حصل التقرير من هنا ما ذاك ما هو سافر اقول جاء نفسه ما هو المقصود ما المقصود الله زيد ولا حاول جيت نفسه تقرير فقط ما بشي لكن هنا اشتي لما جيت انت بالبدل دريت وهو المقصود فاذا علمنا وش كان عد عب الفائده من ذكر ليش المبدل من هنا فاذا جاء هذا كانك حصل من قبل تقرير ورجع زيد زيه من بعد النظر زيه لكن هو بعيد لا وش الفرق هنا معنوي بين اخوك وصديقك كيف؟ وش الفرق هنا؟ بينهم فرق الله في موضع هذه ما يصح هذه ما يصح لكن كيف ما نقول فرق هنا من المعنى كيف أنا ما قلنا الحين أن زيادة التقرير بيجي للتقرير إيوه زيادة فرق هنا وش ما زيادة التقرير زيادة ما هو زيادة التقرير ما بلا توضح ما هو بلا بيوضحه بس لا هو ثواني اختي لكن ذاك الشيء وضحه يعني انها مقصود انها مقصود بس قلنا لك ما بلا انه قلنا ما بلا ان احنا بننظر ايوه بننظر الى بعد ما ذكرنا بس ان حين هو المقصود رجع يقول ذكرنا الاول جاوبه الاول فائده لا ما تدري انت بعد بعد ما قال هو ان يكون مقصودا بالنسبه والتقدير زياده التقرير نفسه زيادة تحصل تبعا وضمنا بعد بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق من البداية يهم نفسه لقد تقرر أخو جاءني أخوك زيد لا إلا اعتبارات ما بيعرفوها إلا البيانين حتى بيحاولوا أنهم يجوبها اعتبارات بعيدة. نحو جاءني زيد نحو جاءني أخوك زيد في بدل الكل ويحصل التقرير بالتكريم. ها؟ تقرير بنفس التكريم. لا بنفس التكريم. يا حصل لنا الحين قررنا الله. ما هو له مبلغ من الفرق بين هذا الداخل ما تصوت في البداية. لا ما تصوت في البداية لا ما هو مقصود. ماشي أخوك ماشي أخوك ماشي ماشي زيت. لا ما هو زيت. أخوك زيت. أخوك زيت ما شاء الله. لا قال له ندلة. وجاءني القوم أكثرهم في بدل البعض. أقول لكم من بيظهر الواحد حينجه ما هو سابر مثلا مثل بدل الاجتماع. إذا ما هو سابر لأن من أول ما بتنطق بالكلمة بيدري السامع أن ما هو سابر. ما هو سابر أن نجه المقصود هو أن المقصود داني. فإذا هذا ذي بايبي الواحد أما مثل ذي أنا داني. ماذا الحين أقول مثلا قبل بعفي غير هذه باسبر طبعا عنك باسبر وعجي بس نزل لكن الحين أقول مثلا سريقة زيد داري ما هو سابر ايش زيد دي يسرق ها من غير قبا ندري ذا الحين ها اسمع الحين أقول سريقة زيد في البداية بدري انه ما بلا اشتيت واعجبني وش عاد هذا؟ لا ها؟ ما هي ذا؟ أقول هي دي بس بين فيها بس لما في فيها الأمور ما هي ذا وجاني القوم أكثرهم في بدل البعض وصلب زيد ثوبه في بدل الاشتمال وبيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور أما في البعض فظاهر وأما في الاشتمال فلأن معناه أن يشتمل المبدل منه على البدل كاشتمال الظرف على المضروب. لا كاشتمال الظرف على المضروب بل من حيث كونه بل من حيث كونه ايش مشعرا به اجمالا ومتقاضيا له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة الى ذكره منتظرة له ببدل الاشتمال يعني بحتاج الى حاجة لكن أنا بتظهر فيهم ما بدل الاشتمال إذا قلنا سلب زيد بتريع وشبه وش سلب فإذا التشوق هنا بيحصل إذا جاوب الفائدة من هنا شوقة فضولية متشوقة ولا متشوقة لا معنى واحد شوقة عنها مش تشوق لها يعني طالب لا لم ها في بدل الاجتماع ثوبه إذا قلت سلب زيد بس ريع وش حصل لأن ما داري ما هو وقع السلب هنا لزيد وين اجتماع الاجتماع الثوب إنه ما هو حاصل له الثوب مجتمع المتبوع الشامل بالنسبة لزيد زيد مشتمل على العلم زيد مشتمل على الصوت لا هو ما عنده شبه كلاعبك يوم ما سوى مثلث له ولا ما هو من جو مغطي له ولا ما هو مغطي له أقول لك ما له لو ما هو مقارب له بالكل الاشتمال من ده يرضى قال يعني شيني بس تريد يشتمل لكن ما الله ضروري يعني ما ضروري لا لا ما يشتي مبلغ قال بيبين اما فالاول بدو معروف يبدل بعض وبدل الكل اما هنا لقل لي انك بيكون بتشوف له بعد ما ما يذكره بعد ما يذكره المتكلم ما انتظر ها بدل الكل معروف قبل لا لا قبل له قبل لا قبل لا الفرح على المضروف ايه شو بيع الله على بلاش بس ما يتكلم يوم الزيارة تقريبا يوم الزهر بيبنها إجمالا يعجي أكل بيأخذ يبينها لنا لأن معناها اشتي إن معناها إنها المقصود وعد بها ذكر ذيال يا عد بس فيها زيادة في بدل الإجمال في بدل البعض لما ليش ما بيجا ذاك أولى لأن إذا قلت سليب زيدون في التقرير فيه أقل أقل من حين أقول جاء زيد أخوك الله رحمنك مريع لا هي من الرياع لا عندك فائدة ثانية لكن نشتي في نفس التقرير التقرير حصل من هنا لا أشتي ذاك إن حين أقول جاء زيد ما بلا أنك من داري به لا بعد وديها بتدري به قبل الفرق بين ما بيجي تقرير قبل يعني بعد أنت بتفهمها بعد ما يتكلم عليه ما يقرر بعد أنت مثلا سمع عنده حصل. ها هو حصل مثلا نشتي انه بعد ما ذكر لك يا زيد اخوك عرفت انت ليه التقرير ايوه عرفت انت التقرير التقرير في الكلام ولا وش جاوبه من بايد على ليه لا ذكر المبدل ما جاء على الفايد لا شيء انه حصل تقرير قبل ورجع ما بلا ان في البدل الكل ما بيظهر لنا الا بعد ما يتكلم المتكلم اما في بدل الاشتمال بيظهر لنا قبل لان احنا بنتشوف له عنده أنا بخبر لك ما هو كيف بيظهر لك لأن إذا أنت منتظر للشيء بحصل لك بتفهمها أكثر إذا أنت متوقع للشيء جاءه بيحصل في ذهن واحد ويتكرر أعظم من حنجو ما هو منتظر لك فهنا مع الانتظار حصل لك التقرير أيوه. لأنه إذا ما هو سابر الإعجاب للذات فإذا ما تنتظر وش الإعجاب واقع عليه لا الأول مثال الأول الذي قال سلب زيد ما هو سابر زيد وسلبه وبالجملة يجب أن يكون المتبوع فيه بحيث يطلق ويراد به السابع يلا البدل نحو أعجبني زيد كلها البدل يعني لا يراد بين التابع عجب ما كلها هذا البدل جمع وبالجملة يجب أن يكون المتبوع فيه بحيث يطلق ويراد به التابع نحو أعجبني زيد إذا أعجبك علمه بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حماره ما بيصبر ما هو غلط ما بيشتمال نشتي ذا ما هو بدل اشتمال حتى نقول انه باسع ما في انتظار واشتمال ولهذا قال صرحوا بأنه جاءني زيد أخوه ها؟ قال بدل غلط صرحوا بأنه بدل غلط لا بدل اشتمال أخوه لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة ها؟ نشتي فرق ذاك لا أخوه مدري من أخوه من؟ لأن إذا قدرت نخاطبك كبتها علاقة كما زعم بعض النحاة قال ثم بدل البعض والاشتمال قال بدل الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح وتفسير قالوا إنهم جعلوه لقد فيه بعد الدليل ما هو عن انتباه من الحماره ما هو يعني أخوه زيد أخوه أي هو ايوه يعني جاءني زيدون اخو زيد اخو زيد اخو زيد يعني زيد اخو زيد اخو زيد اخو اخو اخو الضمير عائد على زيد نعم الضمير غير ما الاخو زيد زيد في اخوه الضمير عائد على زيد ايوه لا لا الاخ هذه هو مقصود بين زيد قبل انها اخو واحد اخوه هذا اخو اخو تشتري منه المناسبة. لكن أنا لا نقص أنت العفو. الضمير على أخو. أخو. لا جاءني زيد. من تشتري زيد أخو؟ الأخ هو. ما جاء زيد. ما بلا قال أخوه. يعني جاء أخوه. الضمير ما بلا شيء إنه يعود على شيء. ما هو فإذا ما صبر أن يكون ما بدل اجتماع جاء أخو زيد ما جاء أخو ما أخو زيد زيد أخو صالح لا اشتنا أخو زيد عاد على زيد من يوم بدأ غلط يا أخو إذا هو على اسمه بلا إشكال أخو زيد أنا قالوا طمين عاد على المتبلد قال ثم بدل البعض والاشتمال بل بدل الخل أيضا الله يخلو عن إيضاح وتحسين يوفيها ما قد معناها أنه ما بلا ليه التقرير بس إيه معناها ولم يتعرض لبدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح الكلام ده ما ذكر في القرآن ولا في غير ولا مثل بيحذفه إذا وقع فيه مثل كلام أنا كلام يقعده أعب فيه يوجده سواء في نذر ولا في شعر ولا في مكان يعني ولو كيف صاحب ما بيحبه يعني عاد فيه خايف هو تخطير هذا كيف بدل الاهتمام هذا قلنا عجبني زيد ومرجع بالعلم قالوا مفسر للأول وش المقصود؟ أي كده كم قد قرينا؟ قرينا السلام من أول الشيء من أول الشيء من أول الشيء من علينا علينا لا لا ولا في الغايه ولا في المغني ولا في وش حبنا الله خليك قدر اليوم فيها لا قال ما تقرا المدرب المدرب لا لانه مدرب علينا نص ليه وبعد بعد النص الكتاب الثاني